من كل شيء. أي كل Yeah. ان الراجل المتوفي دي على يد الناس بيشبه صنبر قبل ما يموت بعشر دقايق، والله رافع السماء بلا عمد والناس ورباح الدين والرب، وانت كنت جاي من وحده ما حصلتش وياك ابدا في موحدنا امبارح ده، وانت عارف حصل ضربت وياك ضربته. تعالى بقى يا Yeah. Oh.

What was the one?